أن هذا التيار قد شمل النساء أيضا، وربما يكون عدد الذين يلتزمون بالإسلام في أوساط النساء الآن أكبر من عدد الرجال، وهذا الحمد لله مؤشر طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نزيد من فضله. ولذلك الذين أو اللاتي أقبلن على الدين من النساء في المجتمع يحتاجن احتياجا كبيرا إلى تبيين حقائق وتأصيل الأمور وتنبيه على أشياء وتبيين أحكام تحتاج إليها المرأة المسلمة، حتى لا تتبعثر الجهود ولا تفقد هناك انحرافات في التصورات ولا في السلوك. كان لابد من إيضاح كثير من المسائل وتبيين ما أصله علماء أهل السنة والجماعة في قضايا تهم المرأة المسلمة. وطبعا في هذه العجالة لم يكن هناك وقت كبير للكلام على أشياء وقواعد في هذا الموضوع، ولكن لعلنا نستعرض بعضها إن شاء الله. فسنقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. أولا الكلام على أوضاع تهم النساء بشكل عام، وثانيا الكلام على أوضاع تهم الطبيبات واللاتي يشتغلن في حقن الطب بشكل خاص، ونختم كلامنا عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في هذه الأيام مثل الصيام وزكاة المال وزكاة الفطر. ونسأل الله السداد والإخلاص. أولا الذي ينظر إلى واقع المرأة المسلمة اليوم يرى أنها تدخل في المجتمع دخولا أساسيا، فهي إما أن تكون أما لأطفال أو زوجة أو أخت أو مدرسة أو طالبة أو طبيبة ونحو ذلك. وهذا الدخول من المرأة في المجتمع يعني بأن لها أثرا ولا بد. فأما إذا كانت المرأة سيئة والعياذ بالله بعيدة عن دين الله متصفة بالفسق والفجور فإن أثرها سيكون سيئا عليها وعلى غيرها. ونحن الآن إذا نظرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا انطباقه كبيرا على الواقع. يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإنه يخشى على هذه الأمة من فتنة النساء. والذي ينظر اليوم إلى الواقع يرى هذا بشكل جلي، والفتن التي تحصل والشهوات التي تثور اليوم هي شاهد لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحققت مخاوفه مع الأسف في مجتمعنا. فلو نظرنا في واقع الأسواق وواقع الاتصالات الهاتفية وغيرها فسنجد أن الفساد عظيم. لذلك كان لابد من سلوك طريق الجد في الدعوة إلى الله لإصلاح الأوضاع. والرجل لما تكلم فقد لا يعدو دوره في النصيحة أو الخطابة أو الكلمة التي يلقيها، ويبقى الدور الرئيسي والأساسي في إصلاح المرأة اليوم على مناسب انتهاء من النساء. ولذلك الاحتكاك والتداخل بين النساء لا يمكن ان يكون بشكل كبير وحرية تامة الا بالنسبة للمرأة. قد ينصح الرجل اخته او زوجته او امه، ولكن لا يستطيع ان يدخل مثلا في اوساط طالبات المدارس او في أوصاف طالبات الجامعة أو الطبيبات أو المدرسات ونحو ذلك. من أجل ذلك كان لابد من استشعار المسؤولية أمام الله عز وجل وخصوصا إذا تذكرنا بأن النصوص الآمرة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مخصصة بالرجال إطلاقا، بل إنها موجهة إلى الرجال والنساء. لذلك الدعوة إلى الله وتنبيه النساء وتعليمهن ووعظهن من الأمور المهمة. وكثير من النساء قد يقولن ليس لنا علاقة بنام وخارج بيوتنا، نحن مسؤولات فقط عما في البيت. وهذا من المفاهيم الخاطئة، إذ كيف ترى المرأة منك بالمستشفى مثلا، أو بين المريضات، أو بين الطبيبات، أو في المدرسة، أو في الجامعة، ثم لا تقدم على إنكاره في الحدود الشرعية. وأقصد بكلمة الحدود الشرعية أن لا يتعدى الإنكار من وقوع في مفاسد أخرى. فالإنكار الفردي بمعنى النصح والتوجيه والإرشاد من المرأة لأختها المرأة هذا أمر مهم. أما إذا وصلت القضية إلى مجال عام فهنا لا بد من تدخل الرجال فيها، خصوصا إذا كان الطرف المنكر عليه رجلا صاحب مسؤولية. فعند ذلك لا يكون من المناسب أن تتدخل المرأة بنفسها لتنكر على الرجال وتنبه وتنصح وتتكلم بشكل مباشر، وقد حصلت حوادث أثبتت أن بعض من تعرضنا لهذا قد وزينا بإهانات لا تناسب ولا تليق بخيانة المرأة المسلمة وكرامة المرأة المسلمة. ولذلك كان لا بد من التعاون بين النساء الصالحات والرجال الصالحين في عملية إنكار المنكر. هذا من جهة. من جهة أخرى، إيجاد القدوات الصالحة في المجتمع من الأمور المهمة، والقدوة دائما مؤثرة. حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة العليا. ماذا فعل؟ حث الناس على الصدقة، ثم تقدم رجل من المسلمين بصدقة عظيمة فتتابع الناس بعده. هذا الرجل من المسلمين كان سببا في اقتداء الناس به بالصدقة. وقد يقول واحد من الناس ان رسول صلى الله عليه وسلم القدوة الاساسية موجودة، فنقول ومع وجود رسول صلى الله عليه وسلم فكان لذلك الرجل اثر وكان قدوة مع وجود القدوة الاساسية. وهذا يبين اهمية القدوة حتى مع كون رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. ولذلك لا تحتقر امرأة نفسها وتقول انا لا اؤثر وانا لا اصلح النص وانا لست باهل القدوة وانا لا اصلح ان اكون مثالا. لا، كل مكلف بما يستطيع ان يؤديه على حسب طاقته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالقدوة تتجزأ، والدعوة الداعية جهوده يمكن للإنسان أن يكون ممارسا لنوع من أنواع الدعوة بحسب حاله. فالشاهد من الكلام أن كثيرا من النساء قد تقول مدخل شيطاني آخر، كان المدخل الأول مالي وللمجتمع، أنا لست مسؤولة عن المنكرات خارج بيتي. المدخل الشيطاني الثاني بالموضوع، ماذا تفعلين أنت وماذا يمكن أن تقدمي؟ دع المجال لغيرك من أصحاب الكفاءة. فتتراجع المرأة عن أداء مهمتها، وهذه سلبية كبيرة. فإذا لم تتحركي أنت وتتحرك الأخت الأخرى والأخرى ويتحرك أيضا الرجال، فكيف يتغير الواقع؟ خصوصا أنه في أوساط النساء هناك إشكالات ومحظورات ومنكرات تقع لا يمكن أن يدري عنها الرجال، لا يمكن أن تدري عنها إلا المرأة المسلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان رسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعل من نسائه مثل عائشة وأم سلمة مرجعا للنساء في أحكام كثيرة، منها الطهر، أحكام الطهر والحيض والدماء وغيرها. فكانت عائشة وأم سلمة من المراجع التي يرجع إليها النساء في قضايا تتعلق بالأحكام مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنا همزة وصل ينقلنا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يدور في أوساط النساء. ومثال على ذلك طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء يشكين أزواجهن من الضرب، فلما علم صلى الله عليه وسلم عن طريق نسائه بما تم صعد المنبر وخطب الناس وقال ليس أولئك بخياركم. فكيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكلة؟ عن طريق النساء. الرجل مهما كان عاليا في مكان علمي أو دعوي أو توجيهي فإنه لا يستطيع أن يلم بما يدور في أوساط النساء. لذلك دور النساء في نقل الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بالنساء إلى العلماء، ولو بالهاتف تتصل وتسأل من العلماء المعروفين الثقات، حتى لو كلفت نفسها واتصلت خارج بلدها، فتنقل ما يجري من الأحداث والأشياء التي تحتاج إلى أجوبة. هذه من الأمور المهمة، وإلا فقد يأتي الإنسان ليتكلم فلا يدري عن أي شيء يتكلم. نقطة أخرى من الأشياء العامة المهمة بالنسبة للمرأة المسلمة، عرفت عن طريق كثير من الاستفسارات والأسئلة التي توجه وتكون عندي انطباع لأن حاجة المرأة المسلمة إلى العلم الشرعي مهمة جدا، والواحد صار يتمنى أن يكون هناك من النساء من هي متفقهة بأحكام الحيض مثلا حتى ترشد بنات جنسها إلى هذه الأحكام. هذا على سبيل المثال، بدلا من أن تضطر المرأة أن تحرج في بعض الأسئلة، وكثير من النساء يمنعهن الإحراج أو الحياء عن التفقه في الدين، وطبعا هذا لا يسمى حياء شرعيا بل هو خجل. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله كما ورد في صحيح البخاري: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فإذا أن تتفرغ المرأة لطلب العلم أو تخصص جزءا من وقتها لهذا الأمر على الأقل، هذه مسألة مهمة. وقد عرف في نساء المسلمين في السابق من كنا من المتفقهات مثل عائشة رضي الله عنها وغيرها، ومثل بنت سعيد بن المسيب الذي جلس زوجها عندها شهرا يتعلم منها ما تعلمته من أبيها، وبنت الإمام مالك رحمه الله التي كانت تجلس وراء الباب والطالب يقرأ على أبيها من الموطأ، فربما سهى الإمام مالك وشرد ذهنه فيخطئ القارئ فلا يصحح له لسهو حصل معه، فتدق المرأة البنت بنت الإمام مالك الباب، فيقول الإمام مالك للقارئ: ارجع فالخطأ من عندك. فيرجع القارئ يقرأ مرة أخرى فيكتشف الخطأ. فإذا وجود نساء يتفقهن على الأقل في القضايا التي تهم المرأة والأحكام الفقهية التي تهم المرأة، هذا أمر مهم. لكن هناك محذور أن يحدث هناك بعض، لا أقول الانحرافات، وإنما بعض الأخطاء في طلب العلم، وقد تكون هذه الأخطاء راجعة إلى أخلاق شخصية في نفسية المرأة المتعلمة، كأن تكون مثلا امرأة عندها نوع من الاعتداد برأيها أو الغرور به فقد يدفعها هذا الخلق أن تأخذ قولا من الأقوال بغير تمحيص وبغير بحث عن دليل أو بغير الرجوع إلى أقوال العلماء، فقد تخبر به غيرها فتقع إشكالات عظيمة وأخطاء جسيمة، وقد تكون غير سريعة الفهم أو تخطئ في فهمها، فإذا قرأت عبارة فهمت عكس المقصود. فهنا لابد أن تنتبه المرأة المتعلمة إلى هذه الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر، أو الله عز وجل عندما قال في القرآن أن الرجال قوامون على النساء وأن الله رفع الرجال فوق النساء درجة، يدخل في هذا طبعا الاستعداد لطلب العلم. فلذلك نجد أن العلماء عند الرجال أكثر منه عند النساء بسبب استعداد الرجل الذي فطره الله عليه للتلقي والفهم أكثر من المرأة. لكن هذا لا يعفي المرأة من مسؤولية طلب العلم أو أن يوجد في صفوف النساء من تتخصص في دراسة بعض الأحكام الشرعية. مسألة أخرى، من دافع الإخلاص والحماس لخدمة الدين قد تقع المرأة في نوع من التجاوزات التي لا يجوز أن تقع فيها شرعا، فتتعدى على شيء من تخصص الرجال. وفي هذه الحالة ينبغي أن تقف هذه المرأة مع نفسها وقت التجرد وإخلاص الله عز وجل، وتراجع مواقفها لتنظر هل ما تفعله صحيح أم لا. والمشكلة الآن أن هناك كثير من المخلصات يريدن العمل للإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، ولكنهن لا يجدن توجيها سليما أو لا يجدن الشخصية التي ترشد وتعطي الرأي السديد في الأمور والمشاكل التي تقع. لذلك من المسؤولية الوقع على المرأة أن تبحث على من يرشدها إلى الصراط السوي والسلوك الصحيح والعلاج الناجح في مواجهة كثير من مشاكل الحياة. والاستشارة التي علمنا الله إياها في القرآن فقال واقفا للمؤمنين وأمرهم شورى بينهم، بل إنه قص علينا في القرآن قصة امرأة كافرة كان سبب نجاحها في قيادة قومها أنها كانت تستشيرهم، وهي بلقيس ملكة سبا التي قال الله عز وجل عنها يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فحصل لها الانقياد حتى من الرجال، فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فالأمر الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لا أقصد الاستشهاد بهذه القصة على قيادة المرأة، لا، بل إن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في البخاري لن يضيح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة مطلقا، فلا تكون خليفة للمسلمين مثلا، ولا تكون قائدة في جيش، ولا تكون قاضية، بل إن لها وظائف معينة قد لا يؤديها إلا هي، مثل مثلا المدرسة والطبيبة النسائية. فهذه لا يمكن، يعني المفروض أن النساء هن اللاتي يعملن في هذا المجال. فأقصد بكلامي أهمية الاستشارة للمخلصين حتى تصل المرأة إلى رؤية واضحة في كثير من الأشياء التي تواجهها. هناك مسألة كنت أتكلم فيها مع بعض المسؤولين عن توجيه البنات وتعليم البنات، فكان هذا المسؤول يشتكي من نقطة، وهي أن بعض النساء لا يحسن الدعوة إلى الله، يقول يعني مثلا تقول امرأة لمن معها لا تلقوا السلام على بقية النساء غير المتزنات مثلا، فيقول فيحدث نتيجة لهذا انقسام بين أناس أفرى مسلمين. صحيح أن بعضهم فتقة، لكن الأصل فيهم أنهم مسلمين، وسبب هذا عداوات، سبب إشكالات كبيرة، وسبب هجر وتقاطع ومشاكل انعكست بشكل سلبي على الدعوة إلى الله في ذلك المكان الذي يتحدث عنه هذا الرجل. فلذلك أقول أن الحكمة مطلوبة، الحكمة مهمة، يجب أن نكون على قدر على قدر المطلوب من الحكمة في مواجهة الفساد الموجود. فأما الثورة عليه بعنف والسب والشتم فهذا لن يغير شيئا، بل إنه على العكس سيزيد شقة الخلاف وتباعد وجهات النظر، ويوجد حاجزا بيننا وبين من نريد أن نقدم لهم النصيحة. ولذلك ليس من الحلول الناجحة الآن مقاطعة الفاسقات في المجتمع. قد نرجع إلى أقوال بعض أهل العلم فنجد أن هذا علاجا، فيقول أهل العلم يترك السلام على الفاسق والمبتدع تأديبا لهم حتى يشعروا بغربتهم. والدليل ما فعل رسول صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك عندما أمر بهجر الثلاثة الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هجرهم سبب من أسباب رجوعهم من الحق وتوبتهم من الله عز وجل، وعقابا لهم على ما قد اقترفته أيديهم. لكن الآن لابد أن ندرس الواقع ونأخذ بأقوال أهل العلم المعاصرين في مثل هذه المسائل. فالآن الذين يقعون في الفسق هم أكثرية المجتمع، فلو أن هناك طائفة من النساء مثلا التزمنا بشرع الله وقررنا مقاطعة المجتمع من حولهن، مجتمع النساء، لا سلام ولا كلام ولا زيارة ولا محادثة ولا شيء. لماذا؟ لأن النساء فاسقات، والفاسق يترك السلام عليه تأديبا له كما ذكر أهل العلم. ما هي النتيجة؟ العلماء قالوا يترك السلام على الفاسق لردعه حتى يرجع. فهل ترك السلام الآن وترك الكلام من الأشياء التي تحمل الفاسقات على الرجوع؟ الجواب لا، بل إن النتيجة بالعكس. يمكن تقول عشاها ما سلمت، وماذا يعني، وأنا ماذا يضيرني إن ما سلمت، أنا عندي 60 زميلة وصديقة غيرها. ولذلك أقول إن هذا الحكم قد لا يصلح تطبيقه الآن، وإنما نرجع إلى كيفية مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار في مكة. كيف كان يواجههم؟ هل قاطع الكفار وقال أنا والقلة المؤمنة التي معي نحن على الإيمان نقاطع مجتمع هؤلاء ولا نكلمهم أبدا؟ لا طبعا، وإنما كان يدعوهم بالحسنى، وكان ربما دعاهم إلى وليمة وكلمهم وهم عليها. فلذلك الداعية الناجحة هي التي تبش في وجوه الناس وتكلمهم وتشعرهم بأنها حريصة على مصلحتهم وبأنها تريد لهم الخير، وتعمل الأشياء التي تشعرهم بالسرور والسعادة، مثل تقديم الخدمات لهم، مثل إهداء الهدايا. هذه أشياء تجلب السرور والمحبة. هذه الطريقة أنجح بكثير من أن نقول النساء فاسقات نترك السلام عليهن والكلام معهن. ما يصح هذا الكلام الآن في هذا الوضع الذي نعيشه على الأقل، لا يصح. قد يطرح في عصر القادم، الله أعلم. إنما الآن هذا الموقف غير صحيح. أنتقل بكلامي وأقول أن التنبيهات أو القواعد والأصول في القضايا تتعلق بالمرأة بشكل عام في العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموقف من الزوج والأسرة وتربية الأولاد وقضايا الزواج. هذه أشياء كثيرة جدا، كل واحدة تحتاج إلى حديث مستقل، لكن يعني ضيق الوقت سيمنعنا عن الاستطراد في قضايا من هذا النوع لعله تكون إن شاء الله هناك فرص خاصة لمناقشة كل مشكلة على حدة. أنتقل إلى مسائل تتعلق الآن بالطبيبات ومجال العمل. الواقع الذي نعيش فيه الآن تكثر فيه الانحرافات، سواء كان عن جهل أو عن خبث نية. فأحيانا مثلا نجد أن عزل النساء عن الرجال فيه تقصير كبير في مجال الطب مثلا، فليس هناك في الواقع عزل كامل في هذا الجانب، ولذلك سيحدث تبعا لهذا مشاكل تتعارض، أشياء تتعارض مع شريعة الله، وستقع الطبيبة المسلمة أو دارسة الطب مثلا في إشكالات شرعية نتيجة وجودها في بيئات مختلطة، بل حتى مع أقارب المريضة التي تراجع هذه الطبيبة من الرجال. فهنا نذكر بأمور: الأول، الحجاب الذي فرضه الله عز وجل صيانة للمرأة، وأمر الله المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بستر نفسها، وأذن لها أن ترخي حجابها وراءها شبرين إسبالا لا للخيلاء لكن حتى يكتمل الستر. وبالبيئات التي يحدث فيها اختلاط يكون الحجاب أمر مهم جدا، ويكون التساهل فيه أمر خطير. فقد تدخل المرأة مثلا غرفة في المستشفى فترى أنها لوحدها، فقد تكشف الوجه وتضع الخمار وهي مثلا لم تقفل الباب، فتفاجأ برجل يدخل عليها لأي سبب من الأسباب، ربما أخطأ في الغرفة، فتكون النتيجة أن يرى هذا الرجل عورة المرأة أو جزءا منها على الأقل. ما هو السبب؟ التساهل في أمر الحجاب. قد تسير المرأة في ردهات المستشفى وفي طرقاته وتتنقل من غرفة إلى غرفة، ليس كل المستشفيات فيها مرضى من النساء فقط، لا، قد يحدث أن يكون المستشفى فيه مريضات ومرضى من الرجال، فإذا ما التزمت المرأة بالحجاب فإنها تؤدي بذلك إلى أن يرى الرجال شيئا من عورتها التي أمرها الله بسترها، وهذا طبعا يترتب عليه إثم عظيم ومخالفة صريحة لأمر الله ورسوله. هذا من جهة، والكلام عن الحجاب كلام طويل، لكن يعني نكتفي بهذه الإشارة. وأنا أستغرب من بعض النساء اللاتي يبدين زينتهن للرجال، كيف ترضى المرأة المسلمة أن تعرض نفسها كفلعة فتضع مثلا أدوات الزينة والمكياج وتتنقل بين الرجال وكل واحد ينظر إليها ويشبع عينيه من النظر إلى هذه المرأة؟ فهنا في هذه الحالة يعني كرامة المرأة تهان وصيانتها تنحط وتنكشف وتكون لا قيمة لها، كل واحد ينظر النظر مجانا مفتوح، وهذه قضية بالإضافة إلى أنها غير شرعية تغضب الله عز وجل، فهي بالإضافة إلى ذلك توقف مقدر المرأة. ولذلك حتى الذين يتكلمون على المرأة المتحجبة ويوجهون إليها سهام النقد والتجريح هم في داخل أنفسهم يعني ينظرون إليها نظرة الاحترام حتى لو لم يبدوا هذه النظرة، لأنها ما جعلتهم يرون شيئا من عورتها، فهم في الداخل يحترمونها رغما عنهم، لكن قد يصل بهم الفسق والمعصية إلى أن يتكلموا عليها وعلى حجابها. لماذا؟ لأنهم يريدون، لأن هؤلاء الفسقة يريد حقيقة أن تصبح المرأة كالسلعة، ينظر لأن هؤلاء الفسقة يريد حقيقة أن تصبح المرأة كالسلعة ينظر إليها من شاء. فهنا ينبغي للمرأة المسلمة أن تقطع الطريق على هؤلاء وتلتزم بأمر الله عز وجل حتى ترغم أولئك الفسقة، ترغم أنوفهم وتقطع عليهم ما يريدون الوصول إليه من إشباع شهواتهم وغرائزهم. وأقول إن الاستهزاء بالحجاب وغيره صار سمة والعياذ بالله من سمات الناس في هذا العصر، حتى من أقرب الناس إلى المرأة الناس في هذا العصر حتى من أقرب الناس إلى المرأة تجد اللمز والغمس في الحجاب. حتى الأب أحيانا والأخ يتجه، بل إن بعض الأمهات وصل بهن الأمر إلى نزع الحجاب من رؤوس بناتهن وإرغام بعض الآباء للبنات بتقديم الضيافة إلى الأجانب. ومن يعني أسباب هذا هذه المسلسلات التلفزيونية التي تحكي واقع فيها تمثيل لأدوار نساء مسلمات في القديم. هذه التمثيليات التي تعرض أحيانا بمناسبة شهر رمضان أو تعرض على أنها يعني من ضمن البرامج الإسلامية ذات أثر خطير جدا وسيء على النساء، حتى أن واحدة من النساء لما رأت يعني فيلما يتعلق أو مسلسل يتعلق بنساء الصحابة تخرج بعض الفاسقات لتمثل دور صحابية من الصحابيات، والعياذ بالله من هذا الفعل الذي يفعله، احتجت امرأة على ابنتها وقالت لمجموعة من البنات المتحجبات، قالت لماذا أنتن في هذا التزمت والتشدد، ولماذا تضعن هذا الحجاب، ولماذا تضعن هذا الحجاب الذي ليس عليه دليل ولا له أصل، ما هو دليلك يا أيتها المرأة المتكلمة؟ قالت هذول نساء الصحابة في التلفزيون نشوفهم ما عليهم غطى وجه، يعني بناتنا يبغوا يصيروا أحسن من الصحابة، الصحابيات ما عليهم غطى وجه. من أين أخذت هذا المفهوم وهذا التصور؟ من هذا المسلسل. المهم الكلام في قضايا الحجاب طويل، ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بواقع المستشفيات وواقع الطبيبات، وهي قضية اختلاط المرأة بالرجل. اختلاط المرأة بالرجل أحيانا يعني قد يكون له دوافع، وكما علم قد توجد بعض الحصص في المراحل المتقدمة في الدراسة يعني يدرس فيها البنات مع أو الطالبات مع الطلاب في فصل واحد، أو يكون المدرس للطالبات رجلا، أو يكون مثلا الاستشاري الذي يرجعنا إليه في مناقشة بعض الحالات رجلا، وأشياء حالات أخرى يعني تؤدي إلى اختلاط المرأة بالرجل. وهذا النوع من الاختلاط مع مرور الزمن يعني يمكن أول ما تدخل وحدة إلى فصل، طالبة إلى فصل فيه طلاب، يعني تشعر بالحياء والخجل الشديد وقد تتوارى بجانب من جوانب الفصل وتحاول أن تستر نفسها بكل وسيلة، وربما يكون أول مرة تكلمت فيها امرأة مع طبيب أو مع استشاري تكون يعني في غاية الخجل وفي غاية الاستحياء، ويعني لا تتكلم إلا بالأشياء القليلة جدا. لكن المسألة كما ذكر ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث رواه الإمام البخاري عن الرجل الذي زنى ولده بامرأة مخدومه، واحد خادم في بيت فزنى بامرأة صاحب البيت، ما هو السبب؟ يقول ابن حجر رحمه الله فهذا الاختلاط المؤدي إلى مزيد من الاستئناف والألفة أدى إلى وقوع المحرم. فالآن قد لا تكون المشكلة هي أول مرة تكلمت فيها الطبيبة مع استشاري ولا أخصائي، ولا تكون المشكلة مثلا أول مرة دخلت فيها طالبة مع مجموعة من الطالبات في فصل وكان المدرس رجلا، لكن المشكلة أن يؤدي كثرة الاختلاط وكثرة المجالسة إلى نوع من الألفة والاستئناس توقع في المحظور الشرعي، فتجد المرأة مثلا تتجاوز في حدود الكلام وتبدع مع الزمن، خلاص تعتبر الطبيب هذا مثل أخوها يمكن، فتبدأ تكلمه وتحادثه يعني بطريقة لا تحادث بها إلا أخاها البيت، ويسقط حجاب الكلفة بين الرجال والنساء، فتخاطب كأنه رجل عادي من محارمها، و يعني قد يؤدي هذا إلى وجود نوع من الاستئناس المؤدي إلى يمكن مثلا مزاح والضحك وتبادل الطرب والنكات بين الطبيبات والأطباء من الرجال. وهذا يا جماعة لو وصلنا إلى هذا المستوى فهذا قضية خطيرة، ونكون يعني في هذه الحالة قد ارتكبنا إثما عظيما، ونكون يعني قد انتهكنا حدود ما أنزل الله. يعني أنا ما أبخل القضية أقول هذه مثل الزنا، لا، لكن أقول أن هذا أمر محرم لا يجوز، وبعض الشر أهون من بعض، ولكن كله شر وكله إثم. نقول نعم، لأن ليس الإثم التي تزني مثل الإثم التي مثلا تتبادل أحاديث مع رجال ما لا داعي، أو مثلا تمزح معهم وتضحك، لا، لكن نقول هذا شر وهذا شر، وهذا عليه إثم سيئات وهذا عليه إثم سيئات، وهذا يؤدي إلى عقاب الله وهذا يؤدي إلى عقاب الله، ولكن جهنم درجات والعذاب يتفاوت والسيئات تتفاوت بحسب الذنب، فالواحد لا ينظر إلى صغر المعصية كما قال السلف، ولكن ينظر إلى من عصى. يعني يا أختي لا تنظر إلى صغر المعصية تقول هذه معصية صغيرة، يعني وإيش صار لما مثلا أتساهل بالكلام مع بعض الأطباء، يعني شيء بسيط، لا تنظري إلى صغر المعصية ولكن انظري إلى من عصيت، هذا الكلام مع بعض الأطباء يعني شيء بسيط، لا تنظري إلى صغر المعصية ولكن انظري إلى من عصيته. طيب نعود إلى مسألة سبق أن ذكرناها في كلامنا تتعلق يعني بقضايا الطب، ذكرنا أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وقال الله عز وجل آمر النساء المسلمين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لذلك الأصل أن المرأة الأصل هذا أن المرأة مجال عملها في البيت، ترعى زوجها وتربي أولادها وتقوم على بيته وماله بالمعروف، هذا الأصل وهذا هو المكان الأساسي للمرأة، لكن أحيانا تضطر المرأة للخروج من البيت للدراسة أو مثلا للعمل، قد تكون محتاجة ماديا، قد يكون عندها أيتام، قد يكون عندها مثلا أب كبير في السن وأم كبيرة في السن وإخوة صغار أو إخوة يدرسون، وقد هي لتضطر أن تعيلهم فتضطر لأن تخرج لتعمل، فعندما تخرج لتعمل ينبغي أن يكون خروجها بقدر الضرورة، فمثلا إذا كان هناك يعني نضرب مثال، لو كان هناك مثلا إضافي عمل إضافي ما تحتاج، ليس مفروضا على المرأة في مجال العمل، ممكن تأخذ إضافي ممكن ما تأخذ، وهذه مرأة عندها بيت عندها أولاد عندها مسؤولية، ما تروح تأخذ إضافي طمعا في المال، والله تعالى قد أمرها بالقرار في البيت، إذا كانت ما هي حاجته فلماذا تخرج من البيت؟ فلذلك يكون خروجها من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، هذه قضية. طيب قد لا تكون المرأة محتاجة لكن يكون المجتمع هو الذي يحتاجها، يكون المسلمين حاجة المسلمين إليها، ممكن أنه ينفق عليها الأب ولا الزوج ممكن، لكن المجتمع المسلم يحتاج مثلا إلى معلمات مدرسات، يعني كيف ما يمكن يجيب رجال، أو يحتاج إلى طبيبات نسائيات مثل اللي في التوليد وغيرها من أمراض النساء، الأصل ما يجيب رجال، هذا الأصل، لابد أن يكتفي المجتمع المسلم ذاتيا بالنساء الطبيبات المسلمات. فيكون خروج المرأة من البيت في هذه الحالة لا ضروريا يعني بالنسبة لها ولحاجتها الشخصية، لكن يكون خروجها ضروريا من أجل المجتمع. طيب، فلا بد عندما تخرج أن تشعر بأنها خرجت للضرورة، لأن الآن قضية الضرورة هذه قد أصبحت غير ذات بال عند الكثيرين. يعني الآن بعض الناس يضعون نقوده في البنك ويمكن ما في مكان آخر من باب الضرورة صحيح، لكن اللي يضع نقوده في البنك لا يشعر بأنه يأكل كأنه يأكل لحم الميتة. يعني الآن وضعها الآن في هذه المحلات الربوية حرام، ولا يجيزه إلا الضرورة. فالضرورة الذي يرتكب الضرورة يجب عليه أن يشعر بأنه يعني قد فعلها وهو كاره، انه ما هو مسرور، بالعكس انه يعني وده ان يرجع عن هذه الاشياء ولا يرتكبها. ويجب ان تكون الطبيبة في عملها ان كانت يعني ان كانت فعلا صادقة مع نفسها ومع الله عز وجل قبل ذلك، ان تشعر بالحنين الى ذلك العش الهادئ الذي هو مسكنها ومستقرها والذي امرها الله بالقرار به، وان تذكر نفسها بين لحظة واخرى أنها ما خرجت من بيتها إلا لحاجة المسلمين للضرورة. يعني ما الآن خارجة مبسوطة أنها راح العمل، مبسوطة أنها تجد تلاقي الناس، مبسوطة أنها تختلط معهم، لا، تستشعر بأنها تقوم بواجبها. يعني لأن المجتمع، لأن الإسلام، المسلمين يحتاجون إلى هذا، فهو من باب الضرورة. وهذه المسألة ينبني عليها أشياء، من ضمنها قضايا التضحية. يعني مثال الآن، بما أنها خرجت لحاجة المسلمين، ما خرجت يعني لأنها تحب الخروج، لا، خرجت لحاجة المسلمين، المفروض أن تؤدي عملها على أكفأ وجه يخدم المسلمين. و الذي يعني المحك، لو أردنا أن نضرب مثال المحك الذي يوضح هذا الأمر، لو أن الآن مثلا طبيبة من الطبيبات عندها في اليوم مثلا 6 مراجعات مثلا أو 20 مراجعة، وهي تعلم بأن المرأة رقم 21 إذا جاءت تراجع ليس هناك نساء، وإنما ستضطر أن تذهب إلى رجل. فالآن هل تقول الطبيبة الآن تقول والله أنا ما لي شغل، أنا المستشفى مكلفني بهذا العدد وأنا أستلم راتبي على هذا العدد وانتهينا، أنا ما حتى لو صار عندي وقت في العيادة، حتى لو صار في وقت أنا ما أجلس ولا أستقبل أحد، أجلس في العيادة وأنا فارغة وخلاص كيف هذه تبخل في هذه المواد، لكن تقول والله أنا ما لي مناوبتي ما لي شغل خلاص تروح لرجل كيف هذا، هذا يدل على إيش؟ يدل على انها ما فهمت اصلا هي لماذا خرجت من البيت، لا هي مجرد فهم انه هذه المناوبة وانه هذا الشيء المفروض يدار في المستشفى وانه هذا تحليل الراتب وانتهينا، وهي لم تدرك بعد اهم لماذا خرجت واهمية التضحية في سبيل الله. فانكشاف عورة امرأة لرجل ليس امرا سهلا. وبعدين في قضية التوليد، يعني ما هو ينكشف وجه ولا شعر ولا ذراع، ينكشف ما هو أعظم من ذلك بكثير، تنكشف العورة المغلظة. العورة المغلظة العلماء يقسمون العورة إلى مخففة ومغلظة، فالمغلظة هي السوأتان الكبر والدبر، والمخففة يعني بقية العورة من السرة إلى الركبة، بقية العورة، أو مثلا في حالة المرأة مع الرجل بقية الجسم بصفة عامة. فالآن ما هو شيء سهل انكشاف عورة مرأة لرجل في عملية التوليد، ولو كانت هذه المرأة عندها إيمان بالله واليوم الآخر، ما هو شيء سهل انكشاف عورة مرأة لرجل في عملية التوليد، ولو كانت هذه المرأة عندها إيمان بالله واليوم الآخر وغيرة على أعراض المسلمات، كان على أعراض المسلمات كان إذا صار عندها وقت تولد واحدة ولو ما هي نوبتها ولا هي مكلفة به رسميا، أن لا تسمح لهذه المرأة أن تذهب إلى رجل وتقول لها تعالي أنا أشرف على ولادتك. وما هي القضية فقط يعني إذا جاءت ما تردها، ما هي مسألة إذا جاءت المريضة ما تردها، لا أكثر من كذا. ألا إذا رأت مريضة تريد أن تذهب إلى رجل أن تذكرها بالله عز وجل وبالحكم الشرعي، وأنها ما يجوز أن تذهب إلا للضرورة، وأنه ما دام ليس فيه ضرورة أو فيه طبيبات من النساء حتى لو انتظرت قليلا وما ترتب ضرر على الانتظار فإنها يجب أن تنتظر حتى تدخل على امرأة تكشف عليها. وهذا الموضوع ترى جماعة حساس، حتى إن العلماء قالوا لو وجد طبيبة كافرة يهودية ولا نصرانية وطبيب مسلم وأرادت المرأة أن تكشف فإنها تذهب إلى الطبيبة الكافرة ولا تذهب إلى الطبيب المسلم. فإذا استشعار المسؤولية والتضحية في سبيل الله، وأن الآن ليست قضية رواتب وقضية أموال وإنما هي قضية أجر وبذل في سبيل الله عز وجل، هذه من المفاهيم التي إذا غابت عن النساء التي يشتغلن في عاطل الطب يعني تحدث طامات وسلبيات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يعني من الأمور التي قد تقع فيها المرأة في عالم الطب يعني مع الاستشاري مثلا تحتاج أن تناقش بعض الأوضاع، وأنا ما عندي يعني إحاطة كاملة يعني بهذا الأمر، لكن يعني أتوقع مثلا يمكن بعض الحالات النفسية أو مثلا بعض الأشياء اللي مثلا ناتجة يعني نفترض مثلا خلنا نفترض أن المرأة تعرضت لشيء بينها وبين زوجها فنتج عنه حالة مرضية، فجاءت إلى طبيبة وقصت عليها القصة. الآن يا جماعة المرضى إصرار المرضى أمانة، يا أيتها الأخوات الكريمات إصرار المرضى أمانة، وإذا اطلعت الطبيبة على أشياء داخل البيوت وستطلع فلا بد أن تطلع من خلال الاحتكاك مع المريضات، تطلع على يعني قضايا بيوت وتطلع على أسرار عوائل، تطلع على علاقات يعني زوجية وأشياء. فأقول إن هذه المسائل من الأسرار من أسرار المسلمين التي لا يجوز كشفها إلا للضرورة. ورسول الله قال المجالس بالأمانة، وقال إذا حدث الرجل بحديث فالتفت ثم التفت فهو أمانة، يعني لا يجوز إخراجه إلى الغير، يعني تلفت حتى يتأكد ما حد يسمعه ثم تكلم لك أباح لك بشيء لا يجوز لك أن تفشيه. فقد يحدث مثلا في بعض الاجتماعات ولا بعض المناقشات يعني تساهل، فتجي واحدة أحيانا مو من باب الاستشارة ولا من باب شيء يعني تقول والله أنا اليوم جاتني واحدة وطلع عندها كذا وكذا وكذا وهذه اسمها كذا وراجعتنا من إيش واستكشفت إنه بينها وبين زوجها مشاكل وإنه حدث، وتجلس من باب يعني إبراز النفس والعياذ بالله من هذه الآثار الذميمة، من باب إبراز النفس وإنها يعني جات لها أشياء وإنها اطلعت على قضايا وعلى أسرار وإن عندها أسرار وعندها خبايا وعندها أخبار المجتمع، فتأتي وتقول جاتني فلانة الفلانية وتسميها بالاسم مثلا، أو راجعتني واحدة من قبيلة كذا أو من جماعة كذا فقالت لي أشياء، وتجد تقول هذه الأشياء. أقول يا جماعة أن هذه الأسرار لا يجوز إفشاؤها، هذه أمانة، أمانة في عنق هذه الطبيبة التي اطلعت عليها. لو أن المرأة اضطرت، الطبيبة اضطرت لمناقشة هذا الوضع مثلا مع استشارية، فتبدي لها من حالة المرأة بقدر الضرورة، تقول والله هذه المرأة اللي في السرير الفلاني ولا في الغرفة الفلانية يعني يعني حالتها كذا كذا كذا، ولا تخبر إلا بالقدر الضروري للاستشارية أو لمن تناقش معها الأمر. أو مثلا الوحدة ما عرفت ماذا تفعل في هذه الحالة، تأتي إلى أخت لها بالله تثق فيها من الطبيبات، تقول هذه المريضة مثلا كذا، ما رأيك أن نتعاون على مثلا علاجها أو نتعاون على تخفيف مثلا آلامها أو على تهدئة نفسها، أنت تحكي لها كذا وأنا مثلا أؤكد على كلامك، يعني أشياء تدعو إليها الضرورة والحاجة، ما هو كلام مجالس يعني جالسين في مجالس ولا في بيوت ولا خارج المستشفى ولا فيها يعني كلام ونطلع هي أسرار الناس. كذلك من الأشياء المتعلقة بالطبيبة أن مجال الطب مجال مهم لتعليم الناس العقيدة وخصوصا أسماء الله عز وجل وصفاته، وأقصد بالذات قول الله عز وجل عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وقال رسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي يدعى للمريض اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت لا شافي إلا أنت، وفي رواية لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما، فمن هو الشافي؟ الله عز وجل. أول شيء تحتاج الطبيبة أن تذكر نفسها بهذا حتى لا يصيبها الغرور، لو أنها نجحت في علاج غرور، لو أنها نجحت في علاج امرأة ونجح العلاج، فما تشعر الطبيبة بالغرور أنه هي التي شفت المرأة، لا. هذا أولا، هذه قضية مهمة جدا لنفس الطبيبة. هذا المفهوم العقدي المتعلق بالعقيدة مهم بالنسبة للمريضة، فتوضح الطبيبة للمريضة أن الشافي هو الله، وأن هذا الدواء اللي أنا أعطيك إياه وهذا الفحص وهذا العلاج وهذا التصوير وهذا التحليل هذه كلها أسباب فقط، وأن الله يملك أن يمنع هذه الأسباب من أن تعمل ما تستفيد شيء، وقد يقدر الله أن تنفع هذه الأسباب فتستفيدين، وأن الشافي أولا وآخرا والله عز وجل. ويا أختي الطبيبة أذكرك بذلك الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود الذي ضرب لك مثلا مهما في هذه المسألة، فالله عز وجل أعطى ذلك الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود المقدرة على إيش؟ على أن يزيل أمراض الناس بإذن الله، فيبرئ الأكمى والأبار والأعمى كما أعطي ذلك لعيسى عليه السلام، بل إن عيسى أعطي أيضا إحياء الموتى بإذن الله. ماذا كان ذلك الغلام وهو غلام صغير، ماذا كان يقول الناس وهو يعالجهم؟ كان يقول إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فإذا تعليم المريضة لأن الشفاء من الله، لأن بعض الناس يغيب عنهم هذا الأمر، يمكن يصدقون من ناحية المبدأ، يعني لو أخذت مريضة وقلت لها هل أنا اللي شفيتك ولا الله اللي شفاكي؟ تقول لا الله اللي شفاني، لكن إذا جيت على المجال العملي تجدي أن الأمر مختلف، تجدي أن الأمر مختلف. فمثلا يعني تجد يعني بعض أولياء المريضة يقول للطبيب أو للطبيبة أرجوك يا دكتور يعني أنك أرجوك أن تزيل أو تشفي هذا المرض، أو أرجوك يا دكتور أن ويأتي بألفاظ لا يصلح إطلاقها إلا على الله عز وجل. فهنا لا تكتفي الطبيبة بالسكوت وتقول الله هذه جاهلة، لا، تعلمها، تقول ترى الشفاء من الله، وتأتي لها بالأدلة من القرآن والسنة على هذا الكلام. ثالثا في هذا الموضوع أن تحفظ الطبيبة الأذكار التي تقرأ على المريض وتستعملها هي، يعني يمكن هذا المسألة يغفل عنها. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعي نقول عند المرضى اللهم رب الناس أذي بالبس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلى آخره. فالآن الطبيبة لابد أن تحفظ هذه الأذكار، ويعني إذا جاءتها المريضة تقولها بصوت مسموع حتى تعلم المريضة بأنها تستخدم الدعاء لها في العلاج، وأنها ليست المسألة اعتماد على الأدوية والعلاجات والأشياء المخبرية والتصوير لا، وإنما قضية ارتباط بالله عز وجل، ارتباط. وإذا وضعت يدها على المريضة تقول بسم الله، وممكن ترقيها وتقرأ عليها وتعلمها أن ترقي نفسها بالمعوذات وغيرها من الأدعية الواردة، وتعلمها الرقية بالقرآن وتقول لها أن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، وأن القرآن شفاء، يشمل شفاء المرض، يشمل شفاء القلب من أمراض الشبهات والشهوات، وشفاء الجسد من الأمراض التي تنزل به. طيب يعني يقول باختصار انه ادراك هذه المسألة من الامور المهمة ويمكن يصير فيها غفلة ولأن غير منتشرة يعني يمكن الطبيبة تقول يعني انا اصير شاذة بين الطبيبات شلون اقرأ بصوت المرتفع واللي شلون هذه تقول آيات وحديث وهذه ذات علشان العلاج نقول سني سنة حسنة فيكون لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب أظن يعني في مجال الطب أكتفي بهذه الملاحظات أيضا لأن الوقت يمكن يغير، وآتي الآن على بعض الأشياء المتعلقة بأحكام عن الصيام والزكاة وزكاة الفطر تتعلق بالمرأة المسلمة. أقول يا أخي في شخص الله تتصل عليه مكتب الدعوة الموعدة تأخر عليه أهل الجماعة تتعلم التليفون عنده أي أفضل أعطني التليفون ده هذا ترى الأسئلة هذه على أنا بعد بس هذه الأسئلة مختلفة 8-4-2-5-2 أنا ما أدور عليه مكتب الدعوة فأخشى أن يتأخر فبله يعني لم يكون عندك قبل الساعة 3 فإذا تنتظر إلى الساعة 3 طيب إذا ما تنتظر إلى حطيت لي عند الفراش أم هي رسالة حطيت لي عند الفراش أو في أي مكان هي رسالة فقل له ما عندنا يكون عندك قبل الساعة يعني يقول له 3 إلى 10 إلى 3 فإذا ما يقدر ينتظر فهذا هذا عظم الله إذا أنت حتلحق إن شاء الله تجي بس قبل ما إن شاء الله جزاك الله. طيب بالنسبة لبعض الأمور المتعلقة بالنساء، أولا بالنسبة لقضية الحيض، قضايا الحيض الآن من المسائل الشائكة. ليش؟ لأن أكثر النساء حسب الأسئلة اللي تأتي تقول شلون أدري إني طهرت والدم ينقطع ويرجع وينقطع ويرجع شلون أدري إني طهرت، ومثلا يقترب وقت الفجر وأنا الآن الدم منقطع. طيب لو أني صمت يمكن يجي مرة ثانية، طيب ما عندي الآن مثلا ينزل علي كدرة أو صفرة ماذا أفعل؟ فنقول إذا انتهى وقت العادة المعتادة وانقطع الدم قبل الفجر فإنك يا أختي تنوين الصيام وتمسكي مع النية قبل الفجر طبعا، ومهم النية قبل الفجر التي طهرت لا بد تنوي قبل الفجر. لو واحدة مثلا من أول رمضان هي حائض والآن طهرت في نفس الشهر لا بد تنوي قبل الفجر، إذا ما نوت قبل الفجر الصيام غير صحيح يجب أن يعاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب انقطع الدم، انقطاع الدم أو الطهر يعرف بشيئين، الشيء الأول نزول القطة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج من المرأة عند الطهر بعد انقطاع الدم وانتهاء العادة الشهرية، فإذا رأت هذا السائل تعرف أنها طهرت وتشرع في الصيام والصلاة. كثير من النساء يقولن نحن لا نرى هذه القطة البيضاء أبدا ما تنزل علينا، فماذا نفعل؟ نقول الطريقة الثانية التي ذكرها العلماء لمعرفة هل الدم انقطع ولا لا، أن تحتشي المرأة بقطر ونحوه ثم تخرجه، فإذا كان نظيف ثم تخرجه، فإذا كان نظيفا يعني ما فيه دم ولا فيه كدرة ولا طفرة، لأن الحيض ليس الدم فقط، الحيض هو الدم وما يتصل به من أوله أو من آخره بالطفرة، هذا كله حيض يسمى سواء كان في الأول ولا في الأخير، إذا كان متصلا بالدم يعني جاء قبل الدم مباشرة أو بعد الدم مباشرة هذا يعتبر من الحيض. فإذا كانت المرأة قد نظفت تماما ورأت هذه القطرة مثلا نظيفة أو هذا المنديل الذي دفته نظيفا ما في شيء، فعند ذلك يعني طبعا نقصد بنظيف يعني ما فيه لا دم ولا طفرة أو كدرة، ومو يعني انه ما يخرج مبللا ببعض السوائل والافرازات، لا هذه الافرازات ما تنال ليست لا علاقه لها بالحيض. فاذا وجدته نظيفا فانها تعرف انها قد طهرت وتبدا تصوم وتصلي. لنفترض ان امراه انتهت ايام العاده انقطع الدم دست شيئا قبل الفجر فوجدته المحل نظيفا فنوت الصيام قبل الفجر، جاء عليها العصر نزل عليها الدم مرة ثانية، وهذا الدم اللي نزل هو دم حيض وليس دم استحاضة ولا نزيف ولا شيء من الدماء الأخرى غير دم الحيض والنفاس. فماذا تفعل؟ نقول الصيام بطل الآن وترجعين أنت حائض كما كنت، وما عليك إذن طبعا لأنك أصلا مستهلة، يعني قدرت أنك قد طهرت وأن الدم انقطع لكن بعدين رجع مرة ثانية، والدم ما هو لازم يكون مستقل يأتي ويغف. طيب فتقضين يوما بدل هذا اليوم. لو أن المرأة انقطع عنها الدم قبل الفجر فنوت الصيام وأكملته إلى المغرب والدم منقطع فالصيام صحيح، ولو نزل عليها الدم ثاني يوم فنقول اليوم اللي راح هذا صحيح ولا خلاص مجزئ ولا يلزم في عادته، لأن كان الدم فيه متوقف يوم كامل. طيب كذلك بالنسبة للنفساء، لو مثلا بعد 25 يوم من الولادة انقطع الدم فصلت وصامت، بعد 5 أيام رجع الدم مرة أخرى ودم نفاس ما هو دم يعني عرق، فنقول أنت رجعت نفساء كما كنت، وهذا الدم وهذا الانقطاع الذي حصل صيامك وصلاتك فيه صحيحة وما عليك إعادة الصيام لأنه كان أكثر من يوم، وهذا هو المذهب. أيضا من القضايا المتعلقة بالحيض مسألة أخذ الحبوب منع الحيض، فحبوب منع العادة هذه أو حبوب منع الحمل إذا كانت لا تضر بالجسم، وطبعا الطبيبة تعرف أكثر من غيرها عن هذا الموضوع، فيجوز أخذها لمنع العادة حتى تتمكن من صيام الشهر كله. لكن لو طلع فيها ضرر لا يجوز أن تأخذ، لأن الله قال إلا الفقر قال لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز المرأة أن تضر بنفسها حتى لو من أجل أداء العبادة، ما يجوز أن تضر بنفسها. فلو أن مريضة يضرها الصيام لا يجوز لها أن تصوم. طيب لو قالت ما في ضرر علي، هل الأحسن آخذ ولا الأفضل ما آخذ؟ فنقول فتوى الشيخ فتوى العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أن الأفضل أن لا تأخذ حتى لو كان ما عليها ضرر. لماذا؟ لأن الله هو الذي قدر عليها هذا الحيض، وهو الذي رضي لها وأوجب عليها قضاء الصيام وما أوجب عليها قضاء الصلاة، ورضي لها بذلك دينا، فلماذا لا ترضاه هي لنفسها؟ إذا كان الله عز وجل رضي لك يا أختي أنك إذا نزل عليك الحيض أنك ما تصومي ولا تصلي، وإذا طهرت تقضي ما فاتك من الصيام، فلماذا لا ترضين بما رضي الله لك؟ فالأفضل عدم استخدام الحبوب نهائيا يعني في أي حال، لكن لو استخدمتها لو قالت أنا بروح التراويح وأنا أريد أن أصوم وأنا ما فوتني رمضان إلى آخر الكلام المعروف وأصرت على أخذ الحبوب وهي لا تضرها فيجوز الجواب من ناحية الجواز يجوز، لكن الأفضل لا تأخذ. قد تأتي هناك أسئلة عن الإفرازات التي تخرج من المرأة. الإفرازات تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون إفرازا نجسا كأن يكون يعني من البول أو شيء مختلط بالبول، يعني سائل مر على مكان البول قبل خروجه فصار مختلطا بالنجاسة، فهذا إذا نزل على المرأة طبعا يعتبر سائل نجس ويجب غسل المحل والوضوء للصلاة. أما إذا كان الإفراز لما تتبع الأطباء طريقه في الجسم وجدوا أن هذا الإفراز سائل غير نجس ولا يمر على النجاسة اللي في الجسم ولا يختلط بالنجاسة اللي في الجسم، فهذا الإفراز طاهر مثله مثل العرق، وهذه الرطوبة الدائمة التي تجدها المرأة في ملابسها إذا كانت من هذا السائل اللي هو لا مر على نجاسة ولا منجس أصلا فيعتبر مثل العرق، يعني ما يضر الصلاة ولا يضر الوضوء ولا شيء. طيب لو كان نجس هذا السائل لكن ينزل باستمرار دائما باستمرار دائما. فنقول ان هذه المرأة حكمها حكم من به سنه البول، ومثل ايضا اللي عندها سنه ريح دائما يخرج منها ريح بغير ارادتها ما تستطيع تتحكم فيه، فهذه تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان بعد دخول وقت الصلاة، تتوضأ وضوءا واحدا للصلاة بسننها وتصلي الصلاة بسننها حتى لو خرج منها سائل وهي تصلي، وحتى لو خرجت منها الريح وهي تصلي إذا كان عندها تلف في هذه الأشياء النجسة التي تخرج، وتغسل ما أصاب ملابسها من هذه السوائل النجسة. بالنسبة للنجيس، قد يصيب المرأة نزيف يخرج منها مثلا دم أثناء الحمل، فإذا كان الدم ليس بدم حي فإنها لا يضر تصلي وتصوم، لأن هذا دم عرق دم يد وليس دم حيض أو نفاس. لكن في بعض الحالات بعض النساء وهي حامل فيها الدورة الشهرية، فالصحيح أن الحمل لا يمنع الدورة الشهرية، يعني بعض النساء ممكن يجيها الدورة وهي حامل، ففي هذه الحالة تعتبر حائض وتمتنع عن الصلاة والصيام. طيب، نأتي على قضية أسئلة تتعلق بالزكاة. الزكاة، أول شيء بالنسبة للزكاة، يجب على المرأة أن تخرج من الرصيد المالي الذي عندها 2.5% إذا حال عليها الحول، وهذه أسهل الطرق، يعني إذا بدأ في استلام أول راتب في 15 شعبان 1407، إذا جاء 15 شعبان 1408 وفي أثناء الفترة هذه جالها رواتب وأنفقت وصرفت وجاءها أعطيات مثلا انتداب ولا علاوات ولا أشياء من هذا القبيل أو هدايا مالية، فالمهم شوف الرصيد اللي عندها بعد سنة كاملة قل لها 2.5% منه، سواء جاء قبل فترة بسيطة ولا فترة طويلة، وهذا الأريح والأحوط والأسمح للنفس والأنفع للفقراء ولها الأجر من الله عز وجل. بالنسبة للحلي، الراجح في الحلي أن فيه زكاة، لأن لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود بإسناد حسن أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها وفي يدها سواران من ذهب مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار يوم القيامة؟ مو معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد المرأة على شيء ما هو واجب، ما توعدها إلا وهذا واجب. وبعدين قوله أتؤدين زكاة هذا دال على استمرار الأداء، يعني إلا سنويا تؤدي. فالعلماء اللي قالوا مثلا إنه ما في زكاة ما دام ملبوس أو يعار، والعلماء اللي قالوا زكاة مرة واحدة في السنة في العمر مرة واحدة كل ما اشترت قطعة زكيها وبس ما عليها بعد كذا، يعني ليس الدليل معهم، وإنما الدليل على من قال أن الزكاة الذهب والفضة لو كان مستعمل أو معار هو واجب، لهذا الحديث الصريح الذي عرف، وهذا هو رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأتبعه من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. طيب، ما هو النصاب اللي إذا بلغ تطلع؟ النصاب هو 80 غرام تقريبا، لو صار 80 وأكثر تأخذ الصائغ توزنه تقول له كم قيمته، لأنه في شيء عيار 18 شيء عيار 21، فبعد حساب قيمته طلع 2.5% من قيمته. طيب، لو ما عندها سيولة، ما عندها يعني مال طلع نقد، تبيع من ذهبها قطعة بقدر الزكاة، أو إذا عندها قطعة قيمتها بقيمة الزكاة ممكن تعطي هذه القطعة لواحدة من الفقراء ويكون قد انتهى ما عليها من حق الله عز وجل. لو هل هي اللي عليها الزكاة ولا زوجها اللي عليها الزكاة؟ الجواب طبعا هي اللي عليها الزكاة لأن هي صاحبة المال. طيب، لو تبرع زوجها بإخراج الزكاة عنها هل يجزئ؟ الجواب نعم. لو تبرع ولدها أو أخوها أو زوجها أو أبوها بإخراج الزكاة عنها فإنه جائز يجزئ، خلاص ما طلع شيء يكفي ما أخرجه هو، لكن بعد أخذ إذنها حتى تكون النية موجودة، يعني يأتيها يقول تسمحين أن أخرج عنك أو أخرج عنك، فتقول له أذنت لك بالإخراج أو أخرج، فتكون هي قد نوت الإخراج لكن عن طريق واحد يتبرع لها، فعند ذلك صح. لكن لو جاء واحد وقال زوجتي ترى أنا طلعت عنك وهي ما تدري، فهذا لا يعتبر زكاة ولا تصح كزكاة وتعتبر كصدقة، وعليها إعادة الإخراج لأن لا بد من النية قبل الإخراج. يعني لو واحدة مثلا طلعت 1000 ريال صدقة في رمضان بعدين جاءت حسبت زكاة الذهب طلع عليها مثلا 5000 ريال زكاة ذهب، هل يصح أن تقول هذيك الألف الصدقة اللي قبل 15 يوم طلعتها أعتبرها من الزكاة وتصير الباقي عليه 4000؟ الجواب طبعا لا يجوز، لأن ما نوت عند إخراج الألف أنها زكاة، نوت أنها صدقة، فإذا لابد من النية. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، يعني الزوج الذي ينفق على المرأة المكلف شرعا بالإنفاق على المرأة مثل الأب والزوج هو اللي واجب عليه أن يخرج، حتى لو كان المرأة لها دخل، حتى لو كان عندها دخل وهي مثلا في بيت أبيها، فأبوها الذي ينفق هو الذي يخرج زكاة الفطر صاعا عنها. طيب أو كان في بيت زوجها فزوجها ليخرج عنها لأن هو المكلف بالإنفاق عليها ولو كان لها راتب، لكن لو قالت أنا أبغى أخرج عن نفسي فيجوز لها ذلك، تخبر وتقول أبغى أخرج عن نفسي وتخرج هي عن نفسها. طيب لو أنها موظفة حبت إن هي لتخرج عن أفراد أسرتها كلهم، فهل يجوز؟ نعم، بشرط أن تأخذ إذنهم، تقول مثلا لأبيها أو لزوجها ترى أنا يعني أود أو يعني أنا أرغب في إخراج زكاة الفطر إني أنا أخرجها من مالي، فهل تأذن؟ فإذا أذن لها فتخرج هي من مالها عن الجميع ويجزئ ذلك. ويستحب إخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه، لا يجب وإنما يستحب. طيب الآن ننتقل الأسئلة اللي طرحت. ما حكم الإخراجات؟ طبعا أجبنا عليها. ضوابط استحباب حبوب منع الحمل أجبنا عليه. هل الدم الخارج من المرأة عند الولادة نجس؟ إيه نعم، الدم هذا اللي يخرج نجس، ولو تلوثت به ثياب الطبيبة لا يصح أن تصلي بها. هل ينتقد وضوء الطبيبة لتلوث يديها بدم الولادة أو ماء الرأس؟ الجواب لا، لأن وإنما تغسل يديها، مثل لو أصابها نجاسة في رجلها، لو واحدة دخلت الحمام توضأت وبعد الوضوء مثلا جاتت رجلها على نجاسة، ما تعيد الوضوء إنما تغسل فقط المحل أصابها النجاسة. أرجو بيان الترتيب بالنسبة لقيام بتوليد المرأة المسلمة. أول شيء المرأة المسلمة، بعدين المرأة الكتابية، وبعدين المرأة البوذية، وبعدين الرجل المسلم، وبعدين الرجل الكتابي، بعدين الرجل البولي. يعني هي مثل ما كتبتها صحيح إن شاء الله، ترتيب الأخت صحيح. لقد ارتسلت من الدورة الشهرية ثم جلست 10 أيام وبعدها عودني نزول شيء من الدم، هل يجوز القضاء؟ طيب إذا كان النازل من الدم هذا، وأنت إذا كنت طبيبة ولا تسألي مختص في هذا الأمر، إذا كان هو بقية عادة، بقية دم حيض، فطبعا إذا نزل عليك تمتنع عن الصلاة والصيام. أما إذا كان ما هو دم حيض وهذا هو الغالب يعني في ظني، لأن بعد 10 أيام يعني في العادة أنها ما تجي المرأة دم الحيض بعد 10 أيام من طهرها، فإذا كان الدم هذا دم عرق ولا دم نزف ولا دم استحاضة فطبعا ما يمنع من الصيام والصلاة. قضاء أيام فطر في رمضان من في شعبان ولم تقدر أن تصوم في الأشهر الأخيرة صامته في شعبان. المهم إذا كان الوحدة عليها قضاء من رمضان اللي راح، المهم أن تقضي قبل رمضان اللي يأتي، قبل رمضان الذي بعده، إلا إذا كان لعذر، مثل مثلا امرأة حملت فأفطرت بسبب حملها لأن خشيت على الجنين، جاء رمضان أفطرت بسبب الحمل، بعدين وضعت وبعدين دم النفاس وبعدين أرضعت وكل هذا وهي إيش؟ لابد أن تفطر، وجاء رمضان اللي بعده ما قضت اللي عليها من رمضان الأول، هذه معذورة ما عليها شيء إلا القضاء. لكن لو واحدة فرطت ما جاء عذار ولا شيء، كان يمكن أن تقضي قبل رمضان وما قضت قبل رمضان، فعليها بالإضافة إلى القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرته بالإضافة إلى القضاء. طبعا تعطيه يعني وجبة غداء أو وجبة عشاء، سواء هي طبختها ولا أعطته أكل مطبوخ ولا أعطته أكل غير مطبوخ ويطبخه، أو أعطتها مجموعة من الأفراد في عائلة واحدة أو مجموعة من الفقراء، بمهم تغذي مساكين، عدد من المساكين تعطيهم وجبات، عدد الوجبات يساوي عدد الأيام التي أخرتها بغير عذر حتى جاء رمضان اللي بعده. أما إذا كان بعذر فيجوز، حتى لو قضت قبل رمضان بأيام ما عليها إلا القضاء. الحبوب تكلمنا عنها. الفحص المنزلي للمريضة يبطل الصيام؟ لا، الفحص ما يبطل الصيام، لكنه يبطل الوضوء، لمس عورة، العورة يبطل الوضوء. طبعا اذا كان بدون حائل، اما اذا كان بالقفاز فطبعا هذا الاحوط يعني طبيا وشرعيا ان تكون لابسه شيء في يدها حتى لا تباشر العوره مباشره، يعني تكون لابسه شيء، فاذا كانت لمست العوره فيبطل الوضوء ولكن الصيام صحيح. وعلى العموم الاحسن انها ما تفحص في النهار، تفحص في الليل، الا اذا كان هذا الدوام وهذا وقت العياده للضروره فلا اشكال في ذلك. يعني المراه المفحوصه اذا فحصت بالاجهزه ما ما ما ما ما يفطر له. هل هناك فتره نفاس بعد الاجهاض؟ نعم. الاجهاض هذا يا جماعه انتبهوا، القضيه هذه مهمه. اللي الان تسقط ولا تطرح هذه يعني طيب، المرأة اللي تسقط العادة أن ينزل منها دم، فإذا نزل دم هل يعتبر هذا دم نفاس ولا لا؟ قال العلماء إذا كان الشيء الذي نزل أسقطته المرأة يعني الجنين اللي نزل إذا كان مخلقا أو فيه بداية تخطيط مثلا لقدم أو يد أو رأس، يعني واضح أنه فيه تخلق ولو عضوا واحدا من اعضاء الجسم، لو ما بان فيه الا اليد ولا ما بان الا الرجل ولا ما بان الا الراس، او كان يعني كامل مخلط، فهذا الدم اللي ينزل عليها بعض الاسقاط هذا هو دم نفاس. مثل النفساء، هي نفساء عليها من الاحكام حكم حكم النفساء، لكن لو نزل قطعه من اللحم غير مخططه ولا فيها اثر لتشكل اي عضو من الاعضاء، أو مثلا دم متجلط يعني ما في تخطيط لشيء ولا في أثر لعضو متكون، الدم اللي ينزل عليها دم استحاضة وليس دم نفاس، فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام. تغسلة الوجه واجب، وإخراج العينين للضرورة لا بأس به، وقال بعض العلماء تخرج عينها اليسرى، لكن إن احتاجت إلى إخراج العينين كلهم تخرج العينين، خصوصا اذا كانت تتنقل تخشى ما ترى الطريق ولا تصطدم برجل فتخرج عينيها لترى الطريق. ويدخل النقاب، النقاب يعني لبسه طيب، لكن المهم واحده تستر وجهها باي شكل، نقاب ولا غطى وجهه ولا اي طريقه، المهم تستر وجهها. لكن يمكن يكون النقاب مريح بالنسبه لاخراج العينين. تركت زوجها لمدة سنة برضاه، والله طبعا إذا هو راضي جائز، لكن المشكلة الآن في قضية السفر بغير محرم، هذه المشكلة، فيجب على الأخت أن تنتبه لهذا الموضوع الآن، قضية السفر بغير محرم المفروض الواحدة ما تلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة، إن تكون يعني زوجها ما له عمل أو أو أو مثلا فيه شيء يمنعه من العمل أو دخله لا يكفي وهي أحبت أن تساعده وهو أذن لها، وهذا من المعروف إن شاء الله. لكن تنتبه لما ترتكب محرمات أخرى مثل السفر بغير محرم، مثل الخلوة بالرجال، مثل إقامتها في بلد قد يخشى عليها. فأما إذا كان يعني ويعني إذا كان الأشياء الرسمية طبعا فيها حق لها في جلب زوجها فلا بد أن يكون معها في بلاد الغربة، ما تجلس واحدة مفتوحة في بلاد الغربة. هل يجوز للرجل أن يدخل على المرأة التي عقد عليها قبل الموعد المحدد للزفاف؟ وهل إذا رفضت المرأة الزوجة عليها ذنب ويحملها اللعن في الحديث؟ الجواب يجوز للرجل أن يدخل على زوجته وأن يختلي بها وأن يقبلها وأن يصافحها بمجرد العقد، لأنه خلاص صارت زوجة شرعا، فبأي حق يمنع من الجلوس معها أو أن يذهب معها أو تذهب معه؟ ما يصح ما دام تأكدنا أن الرجل موثوق به، ولذلك زوجناه. لأن بعض الناس يقولون والله خلنا هذه فترة اختبار، شلون فترة اختبار؟ ما دام أنكم عقدتوا عليه شلون فترة اختبار؟ هذه فترة الاختبار قبل، وأنا الآن أريد أن أتكلم عن نقطة. يعني بعض الفتيات الملتزمات إذا تقدم لها واحد يحصل تقصير في السؤال عنه، فنتيجة لذلك تقع طامات وتقع بلايا. يعني منها مثلا واحدة اتصلت قبل فترة تقول إن هي ملتزمة جدا وأنها تقدم لها واحد على أساس أنه ملتزم جدا، وبعد الزواج تبين لها أنه لا يصلي ويشرب الخمر. يعني نقول الآن يعني لهذه المرأة والأمثال يعني شلون على أساس أنه ملتزم جدا بعدين طلع أنه ما يصلي ويشرب الخمر؟ هذا إذا دل يدل على إيش؟ يدل على أنه ليس هناك تحري كامل، وإنما مجرد اعتماد على أول خبر. كيف فلان؟ لا ممتاز أخلاقه زينة، طيب خلاص ما في هذا شلون؟ لابد من تأخذ المرأة فترة كافية جدا، ومن حقها أن تؤخر الجواب حتى تتأكد تماما أن هذا الرجل فعلا صاحب دين. ولا التسرع، ولا مثلا هذا يقول يلا تزوجي هذا فرصة كذا، لا تتريث حتى لا تقع بعدين مصيبة. والمصائب ترى في هذا العصر كثيرة جدا من هذا النوع. فنقول ما دام انها قد تأتي عليه وعلى دينه ما تغير، فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تمنعه من الجلوس معها والذهاب معها والدخول عليها وملامستها أبدا، بل إنها تدخل في العقاب المتوعد به، لأن هذا زوجها. كيف الآن بغض النظر عن قضية الأعراف والتقاليد الاجتماعية أنه واحد ما يدخل إلا بعد العرس وكذا، هذا شيء والشرع شيء آخر. نحن نتبع الشرع الحمد لله، ما نتبع العادات والتقاليد، لكن ممكن ينصح الرجل يقول له مثلا تقول له زوجته مثلا تمهل يعني حتى لا يتكلم الناس كذا، لا بأس في هذا ما في شيء. لكن أن تمنعه من الدخول عليها ولا تجلس معاه وهو عاقد عليها صار زوجها شرعا وهو رجل دين صاحب دين، هذا لا يجوز مطلقا. هل يجوز مرة أن تدعو الرجل وتأمر معروفة تنهى عن المنكر؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تدعو الرجل تأمر معروفة تنهى عن المنكر، لكن في حدود إيه؟ في حدود الحدود الشرعية. يعني مثلا واحدة عندها أخ، عندها زوج، عندها أب، تدعوهم وتعطيهم أشرطة وكتب، تبين لهم، تنصحهم، تعلمهم، ترشدهم أولادها، لكن ما هو وظيفة المرأة أنها تروح تمسك الأطباء والرجال والجيران الشباب الجيران وتقول هذول أنا بنصحهم وبأتصل على ابن الجيران بالتليفون وأكلمه وأنصحه وأن هذه دعوة إلى الله. هذا الكلام هذا الخطأ، لأن هذه فيها مفاسد، فيها مفاسد. ممكن ترسل رسالة باسم فاعلة خير، ممكن إلى رجل أجنبي ما يعرف من الله الصلاة طريقة للدعوة، لكن تقول والله يلا هذا أمر عرفة من عنك، يلا بارفع السماعة وأكلم مثلا المسؤول الفلاني، ولا أكلم مثلا واحد في تحرير جريدة، ولا أكلم من ابن الجيران، ولا أكلم هذا وأقول شلون تفعل وما تفعل. وأنت وأنا أعرف حالة واقعية بدأت امرأة هكذا، واحد تطل عليها غازل فقالت أدعو إلى الله وأنصحه وهي ملتزمة، انتهت في بيت واحد كذا موعد، انتهت القضية في بيت واحد. ليش؟ يعني أنا بعطيه كتب وبعطيه أشياء وبعدين المسألة انتهت هذه النهاية المأساوية المؤسفة. ليش؟ لأن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعوا إلى الله، الدعوة إلى الله واجب ويلا. وبعدين يعني فيه شيء عند المرأة في الحياء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء بخدرها، شلون راح ترفع السماعة وتكلم واحد بكل جرأة تقول له أنت تفعل وأنت كذا وأنت ما أدري، وخصوصا إذا كان واحد يعني مستقيم لكن عليه ملاحظات تقول يلا أنا الآن برفع السماعة وأكلم، تأخذ حريتها في الكلام مع الرجل بحجة النصيحة بحجة كذا. ليش؟ ما في وسائل يعني إلا المواجهة الشخصية. لكن هناك حالات مثل مثلا مدير المستشفى يراد أن يوجه له نصيحة ولا شيء، فكتبت مجموعة من الطبيبات طلب ولا نصيحة مكتوبة، شيء طيب جزاهم الله خير حاجة طيبة. ولا مثلا مجموعة من المدرسات كتب مثلا رسالة إلى مندوب التعليم ولا إلى مدير التعليم ولا يعني إلى مسؤول من المسؤولين يعني فاعلات خير لتوقيع كذا، ما في إشكال، شيء طيب. لكن والله أروح له وأنا متلقي فأقول الله أنا حجاب كامل أروح أكلم هذا الرجل أنصحه من الجيران ولا الرجال الفلاني أتصل عليه لا طبعا. وتتنتهي هذه الأشياء نهاية والعياذ بالله يعني نهاية عجيبة، كل هذا بسبب إيش؟ الجهل بالحدود الشرعية في قضايا الدعوة إلى الله. البدء بإلقاء السلام على الرجل إذا ما في فتنة لا بأس به، وإذا في فتنة خشية أن يستلذ بخلقها أو تحدث يعني مثلا يثور في نفسه شيء من إلقاء السلام، وأن هذه العادة في العادة صوتها ناعم، وأنها يعني مثلا قد يفتتن بخلقها، فالسلام إلقاء السنة أساسا، فلا تعمل السنة ويوقع بسببها في محظور. يعني يقول أنا ما كنت يقول الحسد نزل في القرآن الكريم أو الحج أو لا ندري حسد، هناك كلما دخلت بيتي يحدث لي شيء والجميع يقول لا تدخليها حسد. ها؟ ما أتحدث لي لا يحدث لي شيء. طيب أنا أقول هذا السؤال الجواب فيه تفصيل. التفصيل هو إذا كانت هذه المرأة صاحبة الدين وما هي يعني ما هي مثلا ساحرة ولا هي عرافة ولا هي سيئة ولا من وراءها شر، فيكون الربط بين دخولها وبين حدوث مصيبة هو من التطير والتشاؤم المحرم المنهي عنه شرعا. سمعنا واحدة دينة تدخل البيت وبعدين نقول هذه كل ما دخلت عليه فلانة صارت مصيبة، هذا تشاؤم لا يجوز من الشرك، هذا لا يجوز، هذا التطير لا يجوز مطلقا، بس إرغاما للشيطان وإرغاما لألسنة الناس تدخليها بيتك كذا مرة. طيب لو كانت هذه المرأة ساحرة أو تتعامل